قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه، ثم على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. رحمه الله. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، يذكر هنا رحمه الله ركن السجود وصفته وأركانه. قال ثم يخر أي يهوي، وحال الهوي قال مكبرا، أي إذا حنى ظهره للسجود يقول الله أكبر. وفي سجوده هذا يسجد على سبعة أعضاء، لذلك قال ساجدا على سبعة أعضاء. والعضو هو جزء من البدن، وهذه الأعضاء فصلها بقوله رجلي، يسجد على رجلي، بمعنى أنه في حال السجود لا يرفع رجلي من الأرض. ولو وضع في حال السجود أطراف أصابعه على الأرض صح، والسنة أن يضع باطن الأصابع على الأرض، ولو تخلف أصبع من أصابعه كالسبابة والإبهام مثلا صح سجوده لقصرهما عن الأرض. قال ثم ركبتيه، أي يسجد أيضا على ركبتيه، وهذا أول ما يقع من جسده على الأرض، لحديث أبي هريرة وسلم قال ولا تبرك كما يبرك البعير، أي لا تقدموا اليدين على الركبتين. قال ثم على يديه، ولو وضع أطراف يديه على الأرض صح، والأكمل أن يضع الباطن مع الأصابع. ولو وضع يدا واحدة فقط لم يصح سجوده. قال ثم على جبهته، الجبهة هي مقدم الوجه من الأعلى مع أنفه، أي يجب أن يلتصق أعلى الأنف في الأرض. ودليل هذه الأعضاء السبعة قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، ولمسلم جبهته وأنفه، فأصبحت الأعضاء ثمانية، لكن دخل الأنف في الجبهة فأصبحت سبعة. وإذا كان المرء لا يستطيع، وإذا كان المصلي لا يستطيع أن يصل في سجوده إلى الأرض، فلا يلزم منه أن يضع يديه بينه وبين الأرض كما قد يفعله بعض الناس إذا كانت يداه لا تصل إلى الأرض. ثم قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني يجب أن تكون هذه الأعضاء مباشرة للأرض، فإذا كانت هذه الأعضاء بينه وبين الأرض حائل ففيه تفصيل على أقسام ثلاثة. القسم الأول إذا كان الحائل بينك وبين التراب منفصل عنك مثل السجاد، فهذا لا بأس به، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير بينه وبين التراب، لكن لا يخص عضو من أعضائه السبع بالسجود على التراب دون غيره مثل الجبهة إذا كان يعتقد ذلك. والقسم الثاني إذا كان هذا الحائل متصلا بالمصلي مثل عمامته أو غترته ونحو ذلك، مثل أن يضع غترته بينه وبين الأرض أو السجاد، فهذا يكره لأنه لم يثبت المسلم فعل ذلك إلا إذا كان لعذر مثل حرارة الأرض أو الغبار الكثير ونحو ذلك. لقول الحسن رحمه الله كان القوم أي الصحابة يسجدون على كور العمامة والقنصوة يتقون بها حر الشمس. والقسم الثالث إذا كان أحد الأعضاء السبعة بينه وبين الأرض عضو آخر من تلك الأعضاء السبع، مثل أن يضع يده اليمنى حال السجود على اليسرى، أو يضع قدمه على قدمه الأخرى، فهذا لا يصح سجوده. لذلك قال المصنف: ولو مع حائل، أي يصح السجود على تلك الأعضاء السبعة إذا كان هناك حائل منفصل أو متصل، لكن قال ليس أي هذا الحائل من أعضاء سجوده، فإذا كان من أعضاء سجوده لا يصح السجود. ثم لما ذكر أركان السجود شرع بعد ذلك من مستحباته، فقال: ويجافي، أي يباعد عضديه العضد ما بين المرفق إلى الأبد، عن جنبيه أي جانبي البطن، لما ثبت في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي عضديه عن جنبيه. وفي صحيح مسلم قالت أم سلمة: إن شئت تقول أن تمر الشاه بينه وبين جنبيه لمرت. وكان يسلم إذا سجد يرى الصحابة بيض إبطيه لشدة المفارقة، إلا إذا كان هناك مصل بجانبك فلا، لئلا تشق عليه. وكان فعل المسلم هذا وهو إمام أو منفرد. قال: وبطنه عن فخذيه، أي يباعد بطنه عن فخذيه فلا يجعله ملتصقان، وإنما سجودا لا تكلف فيه، أي لا يطيل رأسه في الأمام. قال: ويفرق ركبتيه، أي حال السجود يباعد ركبته اليمنى عن اليسرى. وفي هذه الصفة العظيمة التي هي أذل حال للإنسان فيها مع ربه، إذا سجد المسلم يبكي الشيطان ويقول: أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمر ابن آدم في السجود بالسجود فسجد فله الجنة. وإذا سجد المسلم خالصا لله قال صلى الله عليه وسلم: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة. وما قبل السجود وما بعده كله من أجل ركن السجود، أن يعفر الإنسان وجهه في التراب لله، وفي هذه الحال يقول: سبحان رب الأعلى، أي ينزهك يا رب وجبهتي في الأرض، وأنا الأدنى وأنت الأعلى. وهذا هو كمال الذل لله سبحانه وتعالى، وهو المقصد من إقامة الصلاة، أن القلب يخضع والجوارح تذل لله سبحانه وتعالى. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول: رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. قال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا، أي بعد أن يسجد السجدة الأولى يرفع، أي رأسه ويديه وظهره مكبرا، أي حال الرفع قائلا: الله أكبر. ويجلس، أي ويجلس هذه الجلسة وهي التي بين السجدتين، وهي ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. متفق عليه. وهيئته في الجلسة بين السجدتين قال: مفترشا يسراه، أي يجعل رجله اليسرى كالفراش لمقعدته، وينصب يمناه، أي يجعلها قائمة، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش يسراه وينصب يمناه. ويقول، أي في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي. وهذا من واجبات الصلاة، لما في سنن النسائي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي. وعند الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني، لكن الحديث في ضعف، وهو موطن من مواطن الدعاء، فله أن يدعو بما سبق ولا بأس إن زاد في الدعاء. قال: ويسجد الثانية كالأولى، أي ويسجد السجدة الثانية كسجدة الأولى، من التكبير حال الهوي والتسبيح وهيئة السجود بين جافيها عضديها عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وكذلك كالسجدة الأولى في الدعاء. والسجود هو الركن الوحيد في الصلاة الذي يتكرر مرتين، لأنه هو المقصود من الصلاة، وهو كمال الذل لله سبحانه وتعالى. ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. قال: ثم يكبر، أي ينهض للركعة الثانية. وصفة قيامه من السجود للركعة الثانية قال: ناهضا على صدور قدميه، صدر القدم ما كان متقدما منها من باطنها أي من أسفلها مما هو عند الأصابع، معتمدا على ركبتيه أي لا يتكئ بيديه على الأرض وإنما على ركبتيه، إن سهل أي اعتماده على ركبتيه. وحديث الاعتماد على اليدين الذي يعرف بحديث العجن حديث ضعيف، فلو نهض على ركبتيه أو على يديه الأمر في ذلك واسع حسب استطاعته. ولم يذكر المصنف رحمه الله هنا جلسة الاستراحة وهي كجلسة التشهد، لكنها يسيرة ولا ذكر فيها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض من سجوده للركعة من غير جلوس، وثبت عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلسها. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين الحديثين بأن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم لها كان في آخر حياته لما ثقل عليه الصلاة والسلام، فهي جلسة استراحة يسيرة ليتنشط على القيام. وبهذا القيام يكون قد انتهى من الركعة الأولى، لذلك قال: ويصلي الثانية كذلك، يعني يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى. والركعة الأولى والثانية فيها 11 تكبيرة، مما يدل على أن المقصود من الصلاة هو الذل لله، فهو الأكبر من المصلي ومن غيره. وفي الرباعية 22 تكبيرة. قال: ويصلي الثانية كذلك ما عدا، أي 4 أمور، أي الركعة الثانية في صفتها وهيئتها وأقوالها كالأولى، سوى 4 أمور. الأمر الأول قال: ما عدا التحريم، أي ما عدا تكبيرة الإحرام، فإذا قام للانتقال لا يكبر تكبيرة الإحرام أخرى، لما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يقرأ بالحمد لله رب العالمين. قال: والاستفتاح، أي كذلك لا يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية، وكذلك أيضا لا يقرأ في الركعة الثالثة في الثلاثية أو الرابعة في الرباعية. والتعوذ، أي كذلك لا يقرأ الاستعاذة في الركعة الثانية قبل الفاتحة والبسملة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يتعوذ، والدليل ما ذهب إليه المصنف أنه سلم كان إذا قام يستفتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. ودليل شيخ الإسلام رحمه الله عموم قوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ومراد الحديث الأول أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح. والأمر الرابع الذي تختلف فيه الركعة الثانية عن الأولى قال: تجديد النية، أي إذا بدأ في الركعة الثانية لا يبدأ بنية جديدة للصلاة، وإنما تكفيه النية الأولى عند تكبيرة الإحرام. وأما استمرار النية في الصلاة واستشعارها فهو مستحب. وهناك أمر خامس لم يذكره المصنف مما تفارق فيه الركعة الثانية الأولى، أن الثانية تكون أقصر في القراءة، أقصر من الأولى. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول. قال رحمه الله تعالى: ثم يجلس مفترشًا، أي ثم بعد رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية يجلس مفترشًا. يذكر هنا رحمه الله صفة الجلوس للتشهد الأول في الثلاثية والرباعية، وهذه الصفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صفة رجليه في التشهد، والقسم الثاني صفة كفيه، والقسم الثالث صفة أصابعه، والقسم الرابع صفة قوله. قال رحمه الله عن الصفة الأولى: ثم يجلس مفترشا اليسرى، أي ثم يجلس كالجلسة التي بين السجدتين مفترشا اليسرى، أي رجله اليسرى، وينصب أيضا اليمنى كما في الصحيح كان يسلم إذا جلس للتشهد افترش يسراه ونصب يمنه. وأشار إلى القسم الثاني وهو صفة يديه، قال: ويداه على فخذيه، أي ليست على الأرض ولا على صدره وإنما على فخذيه. والصفة الثالثة وهي صفة أصابعه، فقال عن صفة أصابع اليد اليمنى، قال: ويقبض خنصر اليمنى، وهو الأصبع الصغير فيها وبنصرها، وهو الأصبع الذي يليه أيضا، ويحلق إبهامه مع وسطها، أي يجعل طرف الإبهام مع طرف الأصبع الوسطى كالحلقة، أي دائرة، ويشرب سبابتها أي اليمنى في تشهده، أي عند كلمة الشهادتين. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يرفع أصبعه ثم يخفضه، وأشهد أن رسول الله كذلك. وهذه إحدى صفات الرفع. وورد كان يسلم إذا أراد أن يدعو يرفع أصبعه أيضا، وورد أنه يحرك السبابة، وورد أنه لا يحركها، والجمع بينها أنه يحرك السبابة لكن ليس دائما، وقوله ولا يحركها أي لا يجعلها متحركة من أول التشهد إلى آخره، ثم يبقى متى يحركها، هل عند الدعاء أم التشهد. أرجح القولين أنه عند التشهد كما قال المصنف، وإليه ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن أشار عند الدعاء فلا بأس في ذلك، فالأمر بالاجتهاد، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد، والأمر واسع. ولما فرغ من ذكر صفة أصابع اليد اليمنى ذكر صفة أصابع اليد اليسرى، فقال: ويبسط اليسرى، أي يجعلها مفتوحة، أي أصابع اليسرى مفتوحة وعلى فخذه اليسرى. وورى هذه الصفة التي ذكرها المصنف في ذكر أصابع اليمنى واليسرى، وورد أيضا صفة أخرى لأصابع اليد اليمنى، وهو أنه يقبض الخنصر والبنصر والإبهام أيضا، أو وسط الأصابع أيضا، ويجعل الإبهام فوقها، وتكون السبابة لوحدها. وورد صفة أخرى أيضا لليد اليسرى، وأنه يقوم على ركبته، يعني له أن يضعه على الفخذ وله أن يضعها على الركبة اليسرى فيما يخص اليد اليسرى. ثم ذكر بعد ذلك القسم الرابع وهو الصفة القولية للتشهد، وهو يشتمل على أربع جمل. الجملة الأولى إظهار التحية لله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث السلام عليه وعلى الصالحين، والأمر الرابع إعلان الوحدانية لله، إعلان الشهادة بالوحدانية لله، والشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيلها كما قال رحمه الله. أما الجملة الأولى فهي التحيات لله، الألف واللام للاختصاص والملك، يعني التحيات الكاملة خاصة بالله، وهي ملك له سبحانه وتعالى. والمراد بالتحية هي التعظيم، أي تحيي ربك وتقول له سبحانه وتعالى جميع التحيات من الذل والخضوع والسجود هي لك، وأنا ألقيها لك يا رب وأفعلها. وقوله والصلوات، أي الصلوات المفروضة أو النافلة، لا نصرفها إلا لك، ومنها ما أصليه الآن في هذا التشهد. والطيبات، أي الأعمال والأقوال الطيبة هي لك، ومنها ما أقوله وما أفعله في صلاة هذه. وتقول هذه الجملة وأنت على صفة الذل لله جالس، وأنت جالس ومفترش على يسراك، وهي من صفات التعظيم. والصفة والجملة الثانية وهي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول السلام عليك أيها النبي. السلام يعني يا رب سلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل آفة أو مكروه. وإذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات الآن كيف يسلم؟ أقول في الآخرة كروبات وشدائد ندعو الله أن يسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منها. هو قوله أيها النبي هذا خطاب للحاضر، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا عنك، ولكن لقوة استحضارك له في القلب ومحبتك له كأنه أمامك عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي، أي المنبأ بالنبوة والمرسل بالرسالة، ورحمة الله، أي يا رب أنزل عليه رحمة من رحماتك. وقوله وبركاته، البركة هي الخير الكثير الثابت النافع، يعني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بركات من عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم الآن ميت، ومن الدعاء له بالبركة كثرة أتباعه، لأن كلما كثر أتباعه ساد أجره عليه الصلاة والسلام. وكذا بارك له فيما يحصل في أرض المحشر من أعمال تنفع أمته وعموم المسلمين. وما الجملة الثالثة؟ وهو أنك تسلم على نفسك ومن حولك مع الصالحين، فتقول السلام علينا، أي يا رب أنزل علينا كل سلام وأمان، وسلمنا من كل مكروه وآفة وشر. علينا نحن المصلين من الإمام والمأمومين، وإذا كان المصلي وحده فالمراد السلام علينا يعني علي أنا وحدي. وعلى عباد الله الصالحين، أي على كل عبد صالح في السماء والأرض من الملائكة وصالح البشر وصالح الجن. لذلك لو لم يأتك من فوائد الصلاح والدين والتمسك بالدين إلا أن كل مصل يدعو لك لكفى بذلك فائدة وشرفا. ثم بعد هذه الجمل الثلاث التي فيها ذل لله، تحييه وتسلم على نبيك وعلى نفسك، تظهر لربك عبادة عظيمة وهي الشهادة له بالوحدانية، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنفي الألوهية عما سواك وأثبتها لك وحدك، أي أنفي الألوهية عما سواك بحق، أي أنفي عما سواك الألوهية، وأنها لا تصح لأحد سواك ولا يثبتها إلا لك سبحانه وتعالى. وتعلن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهاتان الكلمتان هما مفتاح الجنة. الشهادة الأولى تشير إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والشهادة الثانية تشير إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أي الإخلاص والمتابعة ركن العبادة. ثم قال رحمه الله: هذا التشهد الأول أي في الصلاة الثلاثية كالمغرب أو الرباعية من الظهر والعشاء والعصر، وهو واجب كما سيأتي في الواجبات. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.